بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. القضاء والقدر بين الفلسفة والدين. عنوان جانبي تأليه الخير والشر. ونستطيع أن نقرر أن آلهة الخير والشر كانت أول الأمر بكثرة لا حصر لها، فكل نافع إله وكل ضار إله. فالسماء وما فيها من شمس وقمر ونجوم، والأرض وما عليها من حيوان ونبات وجماد، وما بين السماء والأرض من سحب وأمطار ورعود وبروق، كلها كانت في نظر الأقدمين آلهة تحب وتخشى وتؤمل وترجى. ثم كانت الخطوة التالية من خطوات التفكير الإنساني، وهي التجميع، ونعني بها درج الأنواع المختلفة تحت صنف واحد. فكان للزرع إله، وللحصاد إله، وللأرض إله، وللسماء إله، وللصيد إله، وللبحار إله، وللنهار إله، ولليل إله، وهكذا. ثم تتابعت الخطوات نحو التجميع، كلما تقدم العقل واتسعت دائرة معارفه وتنوعت خبراته، فكان الوجود كله قسمة بين إلهين، إله الخير وإله الشر، أو إله النور وإله الظلام. حتى كانت تلك المرحلة الحاسمة التي انتهت بإفراد الله سبحانه بالألوهية وتوحيد ذاته. فكانت الديانات السماوية التي حملها رسل الله إلى الناس أوضح صوت وأقوى في تحرير العقل الإنساني من هذا الخذلان والضلال. وكان الراشدون من أفراد الإنسانية حواريين لأنبياء الله، ومبشرين في الناس بوحدانية الإله الواحد المعبود الذي يرجع إليه الأمر كله من نافع وضار. ولا شك أن كثيرا من الصراع المادي والعقلي قد وقع بين الناس في مجال الدعوة إلى التوحيد. وفي تاريخ الديانات وحياة الرسل صور كثيرة لهذا الصراع بجانبيه المادي والمعنوي، إذ ليس من اليسير أن ينخلع الناس عن معتقداتهم وأن يطوي صحائف آلهتهم. فكان لا بد من دفاع بكل سلاح قبل الاستسلام عن غلب أو اقتناع. ولقد أنكر العرب أول الدعوة الإسلامية دعوة التوحيد هذه، وعجبوا لها أشد العجب. وفي القرآن الكريم صور من هذا الإنكار والعجب حكاها عنهم القرآن، كقوله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وإذا كانت الإنسانية قد استطاعت أن تلفظ كثيرا من الآلهة الثانوية ذات الأثر المحدود، فإنها لم تتخلص من الآلهة التي تعتبر عند أصحابها من ذوات الانتداب الكوني إلا بعد عصور متأخرة، بل لا يزال لبعضها سلطان على النفوس والعقول في بقاع مختلفة من هذا العالم إلى اليوم. ولعل أقوى قوتين تسلطتا على العقول هما قوتا الخير والشر، إذ اقتسمتا العالم بينهما، فقام على الوجود إلهين، إله للخير وإله للشر. والذي يتصفح الوجود يرى الأمر في ظاهره مطويا تحت هذين الجناحين الخير والشر، ولكن من يمسك هذين الجناحين؟ ومن يقوم عليهما ويحفظ التوازن بينهما؟ هذا ما وقفت دونه كثير من العقول، وعجزت عن أن تجاوز هذه النظرة إلى ما وراءها، حيث يلوح وجه الحقيقة الخالدة، وحيث يرى رب الأرباب ومن بيده ملكوت السماوات والأرض. عنوان جانبي: فلسفة المثنوية. قلنا إن النظر الإنساني قد انتهى في طور من أطوار تفكيره إلى قسمة العالم بين قوتين، قوة الخير وقوة الشر، وإن هذه القسمة قد أربت كثيرا من العقول فارتاحت إليها ووجدت فيها الحل الموفق للجمع بين هذه القوى الكثيرة المتضاربة التي كان على الإنسان أن يترباها جميعا ويرتبط بها ويخضع لها. أما بعد أن وصل به التفكير إلى هذا الحد فقد أصبح جهده محصورا بين هاتين القوتين، وصارت عاطفته الدينية قسمة بينهما بعد أن كانت ممزقة ضائعة بين القوى الكثيرة المتضاربة. وقد اطمأن الإنسان إلى هذا المعتقد واجتمعت إليه نفسه المشققة وعاد إليه فكره اللاهث وراء كل إله. منذ هذا الوقت استطاع الإنسان أن يتأمل وأن يطيل التأمل في هذين الإلهين اللذين احتويا جميع الآلهة وانتزعا كل سلطان لها على هذا الوجود. ولقد نشأ عن هذا التأمل العميق الطويل في هذين الإلهين فلسفة لها طابعها الذهني والمنطقي، ولها أحكامها القائمة على البرهان والاستدلال. ولعل أقدم نظر لبس ثوب الفلسفة في العقيدة المثنوية هو نظر حكماء الفرس الذين انتهى بهم البحث إلى القول بإلهين يحكمان هذا العالم ويتحكمان في مصيره، هما إله الخير وإله الشر. وقد رمزوا لإله الخير بالنور يزدان ولآلهة الشر بالظلام أهرما. ويلاحظ أن النور هو أول محسوس ينفعل له الإنسان ويتأثر به، وأنه من النفع والقوة والشمول والاستمرار المنتظم، بحيث فرض على الإنسان أن يجعله القوة التي ينطوي تحتها كل خير. وعلى عكس هذا كان الظلام الذي كان أول محسوس أيضا إن فعل له الإنسان وتأثر به تأثرا مضادا للنور. ووقع له في نفس الإنسان ما وقع للنور من إحساس عميق بخطره وقوته وشموله واستمراره المنتظم، فطوى تحت جناحه كل ما عرف ويعرف من شر. وتدور الفلسفة المثنوية على أصلين، أولهما سبب امتزاج النور بالظلمة، وثانيهما كيف يخلص النور من الظلام. وجعل الامتزاج بين النور والظلام مبدأ الخلق، وجعل الخلاص أي خلاص النور من الظلام معادا، أي عودة إلى عالم النور المطلق الذي لا يخالطه ظلام، إذ كان في ظنهم أن النور هو الأصل وهو الذي كان إليه كل شيء. ثم لسبب ما حدث الظلام وهو شر يفسد طبيعة النور، وإذا فلا بد أن يكون وجوده وجودا عارضا مؤقتا ليعود إلى النور صفاؤه وإشراقه. هذا هو مجمل الفكرة التي كانت تدور حولها فلسفة المثنوية، وقد اختلفت حولها وجهات النظر وتعددت في شأنها الآراء وتشعبت المذاهب. وأظهر هذه المذاهب هي: واحد، مذهب الكيومترية، وهؤلاء أثبتوا للعالم أصلين يزدان وإهرام، وقالوا بأن يزدان وهو النور أزلي قديم، وأن إهرام وهو الظلام فحادث مخلوق. كيف نشأ الظلام؟ قالوا إن يزدان فكر في نفسه أن لو كان لي منازع كيف أكون، وهذه فكرة ردية غير مناسبة لطبيعة النور. هامش. وفي هذا إشارة إلى أن التفكير في الأمور السيئة من شأنه أن يترك آثارا سيئة في محيط الإنسان بما يتولد عنه من أفكار رديئة قد تتحول إلى أعمال. ومن هنا كان من الحكمة أن يطرد الإنسان كل خاطرة سيئة تدور في محيط تفكيره وأن يعمل جاهدا على التخلص منها. انتهى الهامش. وهذه فكرة مردية غير مناسبة لطبيعة النور، فحدث الظلام من هذه الفكرة وسمي هذا الظلام إهرامي. هامش، وهذه الفكرة تشير إلى مذهب أخلاقي، وهو أن الأفكار الرديئة تلد أعمالا سيئة. انتهى الهامش. وكان مطبوعا على الشر والفتنة والفساد والضرر والإضرار، فخرج على النور وخالفه طبيعة وقوما، وجرت محاربة بين عسكر النور وعسكر الظلام. ثم إن الملائكة توسطوا. هامش، لم تذكر الأسطورة من أين جاءك عساكر كل من النور والظلام، لعلها القوى الكامنة في كل منهما. أما الملائكة فلا علة لوجودهما في هذه الأسطورة. ثم إن الملائكة توسطوا فصالحوا على أن يكون العالم السفلي خالصا لإهرام 7000 سنة، ثم يخلي العالم ويسلمه إلى النور. أما الذين كانوا في الدنيا أي العالم السفلي قبل الصلح فأبادهم وأهلكهم. هامش، عن هذه الأسطورة تولد القول الذي دسه اليهود على التوراة، وهو أن عمر الحياة الإنسانية على هذه الأرض هو 6000 سنة، ثم بعدها ينتهي هذا العالم. وقد أثبت العلم أن عمر الإنسان على الأرض قد جاوز 100 ألوف، بل وألوف الألوف من السنين. ولو كان ما ذكر في التوراة من عند الله لما اصطدم بحقائق العلم التي تقوم بين يديها ومن خلفها الشواهد على صدقها. ولا ندري ماذا يقول الذين يقرؤون هذا القول في التوراة وما تأويلهم له. كما أن الأسطورة تدل على أن وجود العالم كان قائما قبل إهرام أو الظلام. انتهى الهامش. ثم تجد الأسطورة في عرض مشهد رائع الخيال، فتحكي أن إهرام حين استولى على العالم السفلي بدأ برجل يقال له كيومرت وحيوان يقال له ثور فقتلهما، فنبت من مسقط ذلك الرجل كائنا هو ريباس، وخرج من أصل ريباس رجل يسمى نيشة وامرأة اسمها نيشانة، وهما أبو البشر، ونبت من مسقط الثور الأنعام وسائر الحيوان. وتمضي القصة فتقول إن النور خير الناس وهم أرواح بلا أجساد بين أن يرفعهم عن موابع إهرام وبين أن تلبسهم الأجساد فيحاربون إهرام، فاختاروا لبس الأجساد ومحاربة إهرام على أن يكون لهم النصر والظفر بجنود إهرام وحسن العاقبة، وعند الظفر به وإهلاكه تكون القيامة. الملل والمحن، الجزء الثاني، الصفحة 61. ويلاحظ أن هذا التصوير لخلق العالم وللصراع الذي يقع بين الإنسان وبين الشيطان قريب مما تقول به الديانات السماوية، مع أن الشر الذي هبط على الأرض هو إبليس. كما يلاحظ أن وضع الإنسان على الأرض بحسب تصوير الأسطورة هو وضع من شأنه أن يعلي من مكانة الإنسان وأن يجعله جنديا من جنود الخير في محاربة الشر ليحقق فكرة الخلاص من الشر وسيادة النور والخير. ولعل هذا مما يدل على أن أسطورة هذه الفكرة مستمد من الديانات السماوية، ثم دخله هذا الخلط الأسطوري. ب. مذهب الزرادشت. ومن المذاهب القائلة بالنور والظلام مذهب الزرادشت الذي يزعم المجوس نبوته، ويقول مذهب الزرادشت على الاعتقاد بوجود إله واحد قديم لا شريك له ولا بد ولا ند، هو الذي خلق النور والظلام، ولا يجوز أن ينسب إليه وجود الظلمة، ولكن الخير والشر والصلاح والفساد والطهارة والخبث إنما حدث من امتزاج النور والظلمة، ولو لم يمتزج لما كان للعالم وجود، وهما يتقاومان ويتغالبان إلى أن يغلب النور الظلمة والخير الشر، ثم يتخلص الخير إلى عالمه وهو عالم النور والصفاء. والباري تعالى هو الذي مزجهما وخلطهما بحكمة رآها في التركيب، ويرى زرادشت أن النور هو الأصل، وأن وجوده وجود حقيقي، وأما الظلمة فتابع له كالظلم بالنسبة إلى الشخص. ولما كان الباري يرى أنه موجود وليس بموجود، فقد أبدع النور وحصل الظلام تبعا، لأن من ضرورة الوجود التبعد. الملل والمحن، الجزء الثاني، الصفحة 69. ونلاحظ هنا أيضا أن هذا الرأي يقارب كثيرا ما تقول به الديانات السماوية من اجتماع الروح والجسد، فعالم الأرواح عالم نور وخير، وعالم الأجساد عالم ظلام وشهوة، وأن دعوة الأديان قائمة على الانتصار للروح والعمل على حمايته من تسلط الجسد عليه بظلامه وكثافته. كما يلاحظ أيضا أن قول زرادشت بأن الخير والشر والصلاح والفساد والطهارة والخبث إنما حدثت من امتزاج النور والظلمة، يلاحظ أن هذا القول يتفق مع أحدث المذاهب الفلسفية التي تقول بأن الخير والشر لا يوجدان خالصين، فالخير ممتزج بالشر والشر معه الخير، إن مع العسر يسرا. هذا جانب من نظر الأقدمين في الخير والشر، حيث كان الخير والشر في أول النظر آلهة تتجلى في كل مظاهر الكون وما فيه من نعيم وشقاء وجمال وقبح، ثم أصبح إلهين يسيطران على الوجود على خلاف في مدى نفوذ كل وسلطانه وأزليته أو حدوثه. عنوان: الخير والشر في معايير الفلسفة الحديثة. وقد عنيت الفلسفة الحديثة بالسلوك الإنساني، وجعلت الإنسان موضوعا بارزا من موضوعات الدراسة والنظر في مناهجها. وقد كان ما وراء الطبيعة في الفلسفة القديمة هو كل ما يشغل الفلاسفة ويسيطر على تفكيرهم، فجاءت نظرياتهم تخطيطا بصور من المثاليات القائمة على التصورات والفروض. وطبيعي أن لا يكون للإنسان حظ كبير في مثل هذه الفلسفة. وكانت دعوة أرسطو إلى النظر في عالم الواقع والحس في كلمته المشهورة اعرف نفسك، كانت هذه الدعوة جديرة بأن تؤتي ثمارها لو أنها تناولت الإنسان من حيث هو كائن حي من كائنات الطبيعة. ولكن هذه الدعوة نقلت الفلسفة من النظر في السماء إلى النظر فيما وراء المحسوس من الإنسان من روح ونفس وعقل، ولم توجه النظر إلى عالم المادة ومظاهر الطبيعة. أما في هذا العصر الحاضر فقد فتن الناس بالواقع التجريبي الذي يقوم على الاختبار الحسي، وأصبحت المعامل التجريبية لعلوم الطبيعة وظواهرها ميدان الصراع العقلي بين العلماء، فتلون التفكير الفلسفي بالصبغة العملية وتغير منهج الفلسفة. فبعد أن كانت مراحل التفكير الفلسفي تبدأ من السماء ثم تنتهي أو لا تكاد تنتهي إلى الأرض، أصبحت الفلسفة تبدأ من الأرض ثم تنتهي أو لا تنتهي إلى السماء. وطبيعي أن يظفر الإنسان بالنصيب الأوفر من عناية الفلاسفة المعاصرين، إذ كانت الطبيعة موضوع فلسفتهم وكان الإنسان هو أعظم وأعلى ظاهرة فيها. ولما كان الخير والشر جانبين بارزين في تفكير الإنسان وفي سلوكه فقد عنيت بهما الفلسفة فيما عنيت من شأن الإنسان، وحاول الفلاسفة جهدهم أن يحددوا القيمة لكل من الخير والشر وأن يضعوا موازين وضوابط لهما. وإنها لأمنية من أمنيات الفلاسفة أن يستدلوا على المعيار الدقيق لكل ما هو خير أو شر، إن ذلك مطلب عزيز لو أمكن الوصول إليه لتغير مجرى الحياة الإنسانية ولتغير بذلك مجرى الحياة كلها. انظر كيف يكون الحال لو عرف الناس ميزانا دقيقا يزنون به تصرفاتهم قبل أن تقع ليتبينوا جانب الخير أو جانب الشر منها. إنه لو أمكن العلم أن يسعف الناس بهذا الميزان الذي يضع فيه أي عمل من الأعمال فيشير مؤشره إلى ما في هذا العمل من خير أو شر، إذن فإن إنسانا من يمد يده أو يسعى برجله إلى شر أبدا. وكيف وقد استبان له وجه الخير والشر على الصورة التي يقعان بها؟ وقد تقول إن كثيرا من الأمور يعرف الناس وجه الخير والشر فيها، ومع هذا فإنهم يواقعون الشر وعيونهم مفتوحة له. هناك شر صراح لا خفاء فيه، ومع هذا فإنه واقع في سلوك كثير من الناس قد تقول هذا، ونحن نوافقك على هذا الاعتراض، ولكن على شرط أن تتفق معي على أن مثل هذا الشر غير مصحوب بالحتمية التي يجعل وقوعه أمرا لازما لا مفر منه. إن هناك صورا من الاحتمالية تثور دائما في وجهة ما يبدو أنه شر محض. هذه الاحتمالية هي الضباب الذي يخفي كثيرا من جوانب الشر، وهي السراب الخادع الذي يضلل الإنسان ويجذبه إلى فعل ما هو شر وإن كان يراه رأي العين. خذ مثلا أبشع الجرائم وهي القتل. ما من حيث وجهة نظر الدين أو الخلق فنحن إنما نستخدم هنا منطق الواقع، وهذا الواقع يرى هذه الجريمة شرا على القاتل لأنها تستتبع القصاص والقتل، إذ يقتل القاتل ثم ما هي إلا أيام حتى يساق إلى ساحة الإعدام. أهناك شر فوق هذا الشر؟ ومع هذا فإن كثيرا من الناس يقدمون على جريمة القتل تحت وقاية من هذه الاحتمالية التي تلقي في روع القاتل أنه سيخفي كل معالم جريمته، أو أن يد العدالة قد تقصر عن الوصول إليه، أو أنها لو امتدت إليه فسيعرف كيف يلتمس سبل الخلاص بأكثر من وسيلة كإنكار الجريمة وشهادة شهود الزور وغيرها. إن القاتل لا يقدم على القتل في الحالات المتعمدة إلا بعد أن يظل في دوامة من الأفكار زمنا طويلا تتأرجح به بين أن يقدم أو يحجم، فإذا استوثق من حبكة هذه الاحتمالية أقدم على جريمته. وخذ مثلا آخر، الجنود الذين يذهبون إلى ميدان القتال ويواجهون الموت ويرون صرعاهم بين أيديهم ومن خلفهم، أتراهم كانوا يقفون هذا الموقف لو قدر كل واحد منهم أنه مقتول لا محالة؟ كلا، ولكن الاحتمالية تعمل عملها في نفس كل فرد فيرى أن الحظ سيخدمه وأنه سينجو وإن تخطف الموت كل من حوله. أذكر أنني رأيت صورة كاريكاتورية في بعض المجلات لعدد من الجنود الأمريكيين الموجهين للحرب في كوريا، وعلى لسان كل واحد منهم هذه العبارة: مساكين هؤلاء الجنود إنهم لن يعودوا، يقولها وعلى فمه ابتسامة السلامة والنجاة. ولا شك أن عواطفنا ورغباتنا تلعب دورا هاما في مجال العمليات الاحتمالية، فتقويها أو تضعفها على حسب ما عندنا من عواطف ورغبات نحو الشيء الذي نعالجه. ففي حالة القاتل التي أشرنا إليها يكون الحقد على القتيل وشدة الكراهية له حنقا وغيظا منه، كل ذلك يضلل العقل ويعميه عن واقع الأمر، فينسج من الوهم فرصا كثيرة لاحتمال النجاة من مسؤولية جريمته. وفي حالة الجنود المحاربين تطغى عليهم رغبات الوطنية والكرامة والدفاع عن العرض والأهل والولد، فتصرفهم إلى تجاهل كثير من أسباب الموت الراصدة والاحتماء بظلال الاحتمالية المتوهمة في النجاة. أليس من الخير إذن أن يظل الخير والشر في هذه السحب التي تحجب الكثير من معالمها، فيكون للاحتمالية في الخير أن يكون شرا وفي الشر أن يكون خيرا؟ يكون في هذا داع يدعو للعمل، وبذلك يكون للحياة دورانها وللناس سعيهم في كل وجهة، يعملون بما يحسبون أنه خير وإن جاء بالشر. لو استبان للناس وجه الخير صريحا لكان ركب الحياة كله متجها إلى هذه الوجهة، ولكن أي ركب هذا؟ إنه ركب جامد صامت لا حركة فيه، إنه أشبه بالتيار الموجب في القوة الكهربائية، لا يعمل ولا يتحرك ولا يصدر عنه فاعلية في إحداث حرارة وضوء إلا إذا اتصل بالتيار السالب وتفاعل معه. إن معالجتنا للأمور لا تظهر نتائجها إلا بعد أن تخرج من أيدينا، ولو استدارت لنا عواقب الأمور فرأيناها قبل أن نعالجها لكان شأننا في الحياة غير هذا الشأن، ولكانت حياتنا على غير هذه الحياة. لهذا اقتضت حكمة الله أن نعمل وأن ننتظر نتائج أعمالنا متوقعة غير محققة. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه الكريم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولابن الرومي الشاعر موقف يشرح فيه مخاوف الإنسان من توقعات المستقبل المجهول وما ينكشف عنه، فيقول: أذاقتني الأسفار ما كره الغنى إلي وأغراني بترك المطالب، فقدمت رجلا رغبة في رغبة وأخرت أخرى رهبة للمعاقب، أخاف على نفسي وأرجو مفازها وأستار غيب دون العواقب، أمام يريني غايتي قبل مذهبي ومن أين والغايات بعد المذاهب. البيت الثالث ورد بالسورة التي ذكرناها. أرانا قد أطلنا الوقوف عند هذه المسألة الفرعية في قضية الخير والشر ومعاييرهما عند فلاسفتنا المعاصرين، وربما كان الأولى بنا أن نفسح المجال لعرض آراء هؤلاء الفلاسفة تحت العنوان الذي رأينا أن ندرج آراءهم تحته، ولكن لا بأس من هذا الاستطراد، فإنه سيعيننا كثيرا على فهم ما نعرض من تلك الآراء، وهو في الوقت نفسه سيغنينا عن الشرح والتعليق على هذه الآراء. ومعذرة عن استطراد آخر لا بد منه، لقد أشرنا من قبل إلى أن الفلسفة الحديثة قد تأثرت في منهجها بالحياة المعاصرة وما شاع فيها من مذاهب مادية، وأنها اتصلت بالطبيعة اتصالا استغرق معظم أبحاثها. وبعد أن كان ما وراء الطبيعة هو منهجها الذي لا تكاد تخرج عنه، كما أشرنا إلى أن الإنسان كان له نصيبا أوفر في قضايا الفلسفة المعاصرة نتيجة لهذا الاتجاه الجديد نحو الطبيعة. ونود أن نشير الآن إلى أن الفلسفة الحديثة حين خالطت الحياة وعاشت في الواقع قد تأثرت بروح العصر وما شاع فيه من مبادئ سياسية واقتصادية واجتماعية. من فضلك تابع بقية المادة.